فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. خبر إبراهيم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البصر. وإن كان مصوبا أو كبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه، فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بالقيمة أرضا. هذه المسألة يتكلم فيها عن الغاصب إذا اغتصب مصنوع من ذهب أو فضة ثم تعدى عليه فكسر أو تلف وأراد إعادته، كيف يعيده؟ فلو اغتصب مثلا حلية نسائي، قرط أو سوار أو خلخال من ذهب أو فضة أو مخلوق منهما، وجلس عنده مدة ثم أعاده إلى المغصوب وهو مكسور أو تالف، هل يعيده على وزنه ومثاله؟ بمعنى يأتي بسوار كسوار المغصوب الذي اغتصب منه ووزنه وزنه، في ذاك الزمان يستحيل أن يكون المثل، لأن تلك المصنوعات ما كانت تصنع على قوالب، على أيدي، فيختلف مصنوع من مصنوع، فالمثلية معدومة. وإن أراد المثلية بحق فيأتي بمثل وزن المغصوب، لأن الذهب لا يكون مماثل إلا إذا كان وزن بوزن، لأنه لو أعاد إليه المغصوب أكثر مما تصب فهم هؤلاء يعتبرونه ربا، لأنه أعاد ذهب زيادة على الذهب المغصوب. وبعضهم لا يرى فيها ربا، لأن الربا إنما يجري في العقود، في البيع والشراء والرهن التي فيها مقايضات، هذه التي يجري فيها الربا. أما في التوالف والتعويضات والجواب هذه لا ربا فيها. فمن قال أن فيها ربا قال لا بد من إعادتها وزنا. فإذا وجدنا الوزن يستحيل، لأن تقول هذا المكسور السوار ما عندي إلا وزن ذهب خالص، فيقال وأين حق الصنعة؟ السوار فيه صنعة فلا بد لها من أجرة. هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها في بيع المصاب، بينا أن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، لا تبيع ذهب بذهب إلا إذا كانوا متساويين. فإذا أردت أن تشتري قرطا لأهلك، يعني حلب من ذهب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بذهب إلا وزنا بوزن متساويين. كيف تبيع القرط هذا بوزنه ذهب؟ ما يرضى السائق، يقول وأين حق الصنعة؟ فقالوا الأمثل في هذه أن يشتريها بنقد غير النقد المصوغ منه، إذا كان مصنوع من فضة اشتريها بذهب، لأن إذا اختلف الجنسان جاز لك أن تتفاضل، اشتري هذا بضعف هذا وهذا بأقل من هذا، لا محذور فيه. المحذور إذا اشتريت هذا الجنس بجنسه أن يكون متساوي. قالوا اشتريه بغير جنسه، بفضة، ببضاعة أخرى، مقايضات، أما بجنس لا بد أن يكون متساوي. هذا قول، عرفنا هذا. القول الثاني يقول الصنعة هذه التي دخلت في الذهب أخرجتها عن مسمى الذهب فأصبحت سلعة من السلع، أصبحت تقول اشتريت كذا من ذهب، ما اشتريت ذهبا، دل على أنها سلعة، والسلعة تخرج عن عرف الثمنية، لأن العلة من ذهب لا يباع بذهب إلا وزن بوزن مثلا بمثل، والفضة كذلك، العلة فيها أنها ثمن للأشياء، فالعلة ثمنية، فإذا كانت مصار وفلي نساء ما أصبحت ثمن، أصبحت سلعة، فيجوز فيها التفاضل ولا حرج. عرفنا هذا الرأي؟ إذا جئنا للغاصب إذا اغتصب هذه وأخذها ثم أتلفها وأردنا تضمينه، عليك الضمان لأنك أتلفت هذه، لا بد من إتيان بمثلها، فإما أن نقول المثل وزنا بوزن زائد مقدار الصنعة فلا يكون ربا، أو يقال إذا أراد التعويض يعوضه من غير جنس المغصوب، فإذا اغتصب ذهب يعوض المغصوب منه فضة، وإذا اغتصب فضة يعوضها ذهبا، وإذا عدم الذهب والفضة يلجأ إلى السلع الأخرى، يعطيه مقابل بضاعة من البضاعات. عرفنا هذا؟ الآن نقتصر على المتن، اقرأ ما يقول. وإن تلف بعض المقصود فنقصت قيمة باقي، كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه، وقيل لا يلزمه أرش النقص. هذا الصفحة كم يا إبراهيم؟ 183. يقول إذا اغتصب شيئا فأتلف جزءه فأصبح الباقي لا ثمن له، كمن اغتصب من إنسان خفه نعله، النعل يطلق على الزوجين، فأخذ النعل فأتلف أحدهما وأعاد الآخر، فما الذي يلزم الغاصب من ضمانه؟ قال يضمن قيمة الخف الناقص، فيقدر الخف الموجود، أفرض لو أتلف اليمنى أو اليسرى كم يطالب بالتعويض؟ الآن لو أخذ خفا وأتلف أحد النوعين ما ينفع الآخر على الإطلاق، لن تجد له بديل، لكن في الأوائل كان ينفع، إنما يكون السعر أغلى وأرفع قليلا، لكن ينفع. لما كان أول ينفع هنا لا ينفع؟ كانت الصناعات يدوية، وكانوا يأتون لصالع الأحذية فيقول هذا الخف مفقود اعمل لي خف آخر فيعمل له، الآن ما يعمل لك هذه، الأفضل أن تشتري جديد وتلقي هذا الخف الباقي. فلو جاء غاصب الآن واغتصب حذاء فلان ثم قدر عليه فلان واستعاد المغصوب منه، قال هات الخف الحذاء المغصوب، فأعاد له خفا، يقال له بتضمين قيمة الخف كامل، خلاف ما هو مدون في الكتب، لأن المدون في الكتب عمل على عمل كانت عادة قائمة في ذاك الحين أن الخف الناقص يسوى قيمة أقل مما لو كان خفا كاملا، فيكون المفقود أعلى قيمة، لكن الآن لا يفعل الإطلاق، ولو فقد منه فرد خف يطالب الغاصب بإعادة كامل الخف. عرفنا هذا؟ المسألة التي تليها. وإن غصب عبدا فعبد أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة. إن غصب عبدا فأبق، أبق العبد يعني هرب، وقلنا لا يسمى العبد آبق إلا إذا هرب من سيده دون عذر، فسادا واستكبارا وعنادا وعدم معرفة بحق الله، لكن إذا خرج عن ظلم ما يسمى آبق، يسمى شارد، والحيوانات يطلق عليها شارد، فإذا قال إذا أبق عبد وشرد فحل إذا شردت إحدى الحيوانات بعد ما اغتصبها غصبها من مالكها فشرد العبد أو شرد هذا الحيوان، فما الذي يطالب بتضمينه؟ قال يطالب بقيمته، يطالب بالقيمة. فإذا أخذ المالك الغيمة، المقصود منه أخذ القيمة، استوفى القيمة من الغاصب، ثم قدر الغاصب على المغصوب، رجع إليه العبد أو استطاع أن يأخذ العبد أو رجع إليه الجمل الشارد أو استطاع أخذه، يكون ملكا لمن؟ يقول ملكية الشيء الهارب لا زال تحت يد مالكه ولو أخذ القيمة، فيعاد إلى مالكه ثم يعاد قيمة المغصوب إلى الغاصب. عرفنا هذه المسألة؟ أن يقول لو أخذ القيمة فإن حقه لا ينتهي بالمغصوب، إذا استطاع وقدر عليه يعاد لربه وللغاصب أن يستعيد القيمة. افهموا هذه المسألة، قاطع هذه، اقرأ ما بعدها. وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته، فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير. وجد عصير عند فلان غصبه منه، أي أخذه غصب، ثم العصير تحول عند الغاصب خمرا وعلم به الغاصب، يجب عليه إتلافه، ما عاد ينفع خلاص. فما الذي يجب من ضمان للمغصوب؟ كيف يضمن الغاصب؟ يضمنه بأي شيء؟ يضمنه بقيمة العصير لأنه أتلفه عليه، تحويله إلى خمر كإتلافه، كما لو أراقه في التراب. فيقول المغصوب للغاصب ادفع لي قيمة هذا العصير الذي كان عصيرا، فإن أخذه عصيرا فتحول خمرا ثم عاد خلا، عاد خلا يعني بنفسه مبصنع من الغاصب، فإذا عاد خلا أعاده إلى صاحبه واسترد القيمة، إن دفع عليه قيمة استرد، وإن لم يدفع عليه قيمة وعاد خلا أعاده إلى صاحبه ولا شيء له، وإن نقص مقداره، كان مقدار جالون أو لتر أو كذا فنقص عن المقدار يضمن القيمة، يضمن قيمة النقص. عرفنا هذا؟ نقرأ ما بعده. فصل. وإن كان فرع قبله فرع، ولو غصب جماعة مشاعة فرد واحد منهم سهم آخر إليه لم يجد له حتى يعطي شركاءه، نص عليه. وكذا إن صالحوه بمال عنه نقله حرب، ويتوجه أنه بيع مشاع ذكره في الفروع، ولو شق ثوبه فلا قصاص فيه. الله خليها ديك. لو غصب جماعة مشاع، جماعة اجتمعوا فأخذوا مشاع، المشاع معنى إيه؟ يعني ملك لأفراد غير معين، دار أرض قطعة كبيرة تشترك فيها جماعة، لكن هذه الجماعة تعرف أن كل واحد له حصة في هذه الأرض، لكن لا يعرف أين تلك البقعة، فجاء إنسان واغتصب نصف الأرض، يا جماعة اغتصبوا نصف الأرض، وواحد من الغاصبين تقاسموا هذا المغصوب بينهم، فأحد الغاصبين أخذ الذي معه وأعطاه لواحد منهم، قال خذ هذا السهم هذا لك، هذا الذي اغتصبت. قال هذا الذي أعاد جزء الذي اغتصبه ما يبرأ، لأن هذا المشاع ليس ملكا لفلان، إنما يشترك فيه الجميع، يشترك فيه الجميع، وهذا الذي أعاده إليه الجزء المعاد لبعض الناس لا يصح أن يستمتع به ولا يستفيد منه، لا بد من إعادته للجميع، لا بد من إعادته للجميع. وهكذا الغرامات، لو جاء مالك الدار وفيها شقق كثيرة مساكن فقال أجرة السكنة 10,000، أنا أضع زيادة في حصيلة ما أخذه منكم، حصل كل سنة 100,000 منه، قال أنا أضع زيادة على الحصيلة الأجرة ما تسكنونه 20,000 تدفعونه آخر العام بالإضافة إلى كذا، 20,000 يتقاسموها بينه يوزعونها بينه. ولو جاء أحد الأفراد ووصت وصائف للمالك أن يعفيه من الجزء الذي زاده على الجماعة فأعفاه لأنه له وصائف، فإذا أعفاه 20,000 إذا وزعناها على البقية يزيد حق الفرد منهم ولا ينقص؟ يزيد، لأنه في واحد منهم طلع. عرفتم المسألة؟ هذا لا يجوز له الخروج، لا بد أن يشاركهم فيما حصل فيهم من ضرر. فكذا الذي أعاد السهم المغصوب لواحد منهم لا يصح أن يستمتع به، إنما يعيده لبقية الأفراد لأنه حق للجميع ما حق الواحد فيهم. ذكر هذه المسألة أن تصورها يخطئ بعض الناس فيها، يفرح الذي يعيد لي قال لا حقي يعيد إلي، لا حقك ما أعيد إليك، إنما أخذ باسم المشاع فأنت جزء من الجماعة، فإذا أعيد إليك تعيده إلى الجماعة. لو كان جزء معين قال هذا الجزء الذي يخصك عدته إليك صحيح، لكن لما كان الجزء مشاع لا يخص فردا دون فرد بالتعيين، فلو أعاد قال أنتم 16 شخص ولكم في هذه الأرض 16 سهم، هذا السهم يا فلان هو لك خذه، هذا جزء الأرض أعطوني إياه أنا أخذ هذا الركن وهو سهم 16 خذ هذا السهم لك، ما يصح، لأن هذا الذي له سهم لا أدري هل يخص هذا الركن أو ذاك الركن، هو جزء مشاع. اسمعنا مشاع أي غير معروف لكن معلوم قدره، حصة سهم من 16 سهم لكن أين موقعه في الأرض لا يعرف، هذا معنى مشاع. عرفنا المسألة التي تليها. فصل. وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده. هذه المسألة الغاصب إذا اغتصب شيئا وهذا الشيء يصح أن يكون له إيجار، أخذ سيارة مدة 2 أو 3 أشهر اغتصبها من صاحبها ثم أعادها إليه، إما بقوة النظام أو خوفا من الشرع أو أن المغصوب كان ذا قدرة واستطاع أن يخلص سيارته، فإذا عادها لا بد أن يعيد المغصوب مثل ما كان، ولا بد أن يعيد أجرة هذا المغصوب مدة بقائها عنده. كم بقيت السيارة؟ 2 فيأتي أهل الخبرة يقول السيارة أجرتها باليوم كذا تضرب في 60 يوم فيقدر لها ذات تلك الأجرة، الغاصب مطالب بإعادة المغصوب وبإعادة الأجرة التي بقيت عنده. هذا يمشي في العقارات وفي الثياب وفي الأمتعة، كل ما كانت له أجرة فمدة بقائها عند الغاصب يطالب بأجرته في الأجرة. عرفنا هذه؟ نعم. وعنه التوقف في ذلك، وقال أبو بكر طيب هذا قول قديم رجع عنه. اقرأ الفصل. نعم. فصل. وإن كانت للمغصوب أجرة أي مما تصح إجارته فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده، نص عليه في رواية الأثر. قال مما تصح إجارته، مما تصح إجارته. لو اغتصب ثور لأجل أن ينزو به على بقره فظل الثور عنده 2 ثم أعاده إلى صاحبه، كم يدفع أجرة؟ ما يدفع أجرة. لما؟ لأن النزو والضراب لا أجرة، هذا ما عينه، لا بد يكون شيء يصلح أجرة، فإذا عادها يطالبه بالأجرة. اقرأ. وسواء استوفى المنافع أو تركها تذهب. لو اغتصب دار وظلت عنده الدار 2 ما استفاد منها، كانت مقفولة فقفلها ثم أعادها لصاحبها، يطالبه بمنافع وأجرة الأشهر التي مضت وهي تحت يد الغاصب، سواء استفاد منها أو لم يستفد، حتى لو تركها معطلة فالأجرة ثابتة عليه لأنه أضر مالكها بغيابها عنه. نعم. لأن كل ما ضمن بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف بيده كالأعيان. لأن كل ما ضمن بالإتلاف لسمى قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية طيبة طلاب الفقه يعتنون بها. نعم. لكن نص في قضايا فيها انتفاع يؤيده ما نقله ابن منصور: إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استغلها. فظاهره أنه لا شيء عليه إذا لم يستغلها. وعنه: لا يضمن المنافع مطلقا، بقوله عليه السلام: الخراج بالضمان. في رواية عن الحنابلة أنه لا يضمن، ليست المنافع، ما يضمن المنافع، هذا قول الحنفية، ويظهر كذلك قول المالكية. المنافع ما تضمن، يقولون أن المنافع لما استولى الغاصب على الرقبة وعلى العين من المغصوب، المنافع ما كانت موجودة، حدثت في يد المغصوب ولا في يد الغاصب؟ حدثت في يد الغاصب، قال ما اقتصدت، هي حدثت عندي. هكذا تفسيرهم لذلك، عرفنا؟ فلما رأوا أن منافع المغصوب لم تحدث في يد الغاصب، قال المنافع ما تضمن، إنما تضمن العين إذا تلفت أو نقصت. يقول في رواية عن الحنابلة بهذا المعنى، ولكن ليست المذهب، ليس المذهب. واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: فالحراج بالضمان. يعني الحنابلة لما ذهبوا إلى هذا لم يذهبوا كمذهب الحنفية والمالكية، لا، إنما قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: الحراج بالضمان. إيش معنى الحراج بالضمان؟ لو اشتريت خرفانا فسمنت وكبرت وولدت عندك وأولادها سخالها الصغار، بعد ما اشتريتها وجدت فيها عيوب، غنى العين، هذه العيوب أجاز لك الشارع أن تبقي الغنم وتأخذ الأرش أو تفسخ البيع وتعيد الغنم لصاحبها وتسترد دراهم. العين إحدى مجودات الفصل، العقد يفسخ بأمور منها وجود العين أو تدليس أو غش أو ما إلا ذلك. فإذا عدت العيب، عدت السلعة لوجود العيب، لمن تكون هذه السخال؟ أولاد الغنم تكون لمن؟ للمشتري، ما تعاد للبائع. لما؟ لأن الخراج بالضمان، ما أخرجت السلعة مقابل ضمانك لها، لأنها لو تلفت ما عاد تعوض شيء، تحت ضمانك أنت. لو سرقت أو احترقت أو تلفت أو ما حصل فيها ما حصل، ليس لك في ذلك شيء، ما يمكن إعادتها، انتهى، لأنك ضامن لها حتى تعيدها لصاحبها. فلما كان عليك ضمانها فخراجها ما أخرجت من غلة مقابل ضمانك لها. عرفنا هذا؟ هذا كالعبد، إذا استأجر عبد ثم أنت مطالب بالمحافظة على العبد، لو استعار بلاش من العجرة يكون صاحب أمين، لو استعار العبد لحرف في أرضه وجلس عنده شهر، ثم إن العبد سرق أو هرب، فالمستعير يضمن. لكن لو كان هذا العبد كل يوم يحرف له ساعات ثم يذهب إلى السوق فيشتغل ويأتي بغلة ويعطيها للمستعير، المستعير طلب من مالك العبد أن ينتفع بهذا العبد مدة شهر فأذن له، والانتفاع دا عام، منها العمل ومنها الشغل. فإذا استفاد منه مدة أيام وتحصل منه على أجر وهرب العبد، يضمن المستعير هذا العبد لسيده. هل يعيد معه الغلة التي كان يشتغل فيها؟ ما يعيده لأنها مقابل الضمان، الخراج بالضمان. الخراج الحنابلة قالوا أن المنافع إذا حدثت في يد الغاصب وتعطلت ولم يستفد منها الغاصب أو استفاد منها، المذهب أنه مطالب بالأجرة انتفع بها أو لم ينتفع، والرواية الثانية ما يدفعها، ليس مطالبا بها، لأن الخراج بالضمان لأنه ضامن للعيب فخراجها يكون له. لكن الصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان إنما جاء في حق العقود البيوع، ما جاء في حق الإتلاف والتعويضات، إنما جاء في حق العقود لمسائل العقود، فدل على أن المذهب هو الصحيح. اقرأ ما بعد. وضمانها على الغاصب وكغنم أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة. أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة، هذا القياس غير صحيح. طبعا هم أرادوا أن يقيسوا فجاءوا أتوا بالدليل الشرعي الخراج بالضمان، ثم انتقلوا إلى القياس ليستدلوا على أن المغصوب إذا تعطلت منافعه لا يضمنها الغاصب كما لو زنى بامرأة مطاوعة. قال إذا زنى بامرأة مطاوعة ما يقال له ادفع المهر، لا يقال له ادفع المهر، لو استكرهها طالب بالمهر، لكن إذا طاوعت قال ما طلبناه بالمهر، فيقال لا، هذه المطاوعة آثم وهو آثم، وهي استفادت منه استفادة محرمة وهو انتفع منها انتفاع محرم، فمثل هذا لا يقاس عليه. ورد بأنه أتلف مالا متقوما فوجب ضمانه كالعين، والخبر وارد في البيع، والمرأة رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض ولا عقد، فكان كالإعارة والغنم ونحوها لا منافع لها تستحق بعوض. وعلى الأول لو غصب جارية ومضى زمن يمكن وقتها لم يضمن مهرها، لأن منافع البضع لا تتلف إلا بالاستيفاء بخلاف غيرها. ترى هذه مسألة سبقة فيما ذكرناه، لو أخذ جارية واغتصبها قلنا الغصب لا يكون في الأحرار، الحكم لو جاء إنسان وأخذه قهرا عن أهله أو أخذه رغما عن أنفه وساقه إلى بستان قال ازرع واشتغل واحرث تحت تهديد السلاح والضرب، فظل الحر يشتغل، ما يقال فلان غصب فلان، لأن الحر ما يغصب، الحر ليس بمال. لا هنا يعني لو استطاع أن يفلت منه يعذر أو يؤدب أو كذا، لكن لو طالب الحر قال أنا كنت أشتغل في أيام والأجرة كذا أسترد منافع، هذا له، لكن ما يقال أن الحر يقوم كسلعة لا. ولذا قالوا الأحرار ما تقع فيها، لا يقع فيها غصب. ولو اغتصب جارية وظلت عنده أسبوع ثم أعادها إلى صاحبها، اغتصب مو معناها اغتصاب العرفي عند الناس القائم، اغتصب أن استولى عليها وأخذها لتشتغل عند أهله، مو معنى فعل بها الفاحشة كما يفهم الناس، هذا ليس معنى الغصب. الغصب الاستيلاء على الذات بالقهر والقوة. الاغتصاب عند الناس الآن لها معنى آخر غير المعنى المعروف في الأوائل. فإذا اغتصب أو اغتصب جارية رغم أنفها ثم أعادها لصاحبها، يقول صاحبها مضت مدة أسبوع فهذه السبعة أيام كانت تشتغل بأجرة كذا، فنطالب الغاصب بتعويض تلك الأيام، هذا صحيح، له المطالبة بتعويض أجرة ما ذهب من منفعتها. قال وأطالبه أني كنت أستمتع بها في الأسبوع مرتين، والاستمتاع معنى النوم معها، هذا فيه ضياع حقي ويقدر بهذه القيمة، فأنا أضمن الغاصب، فيقال له لا، البضع لا يقوم، ليس له قيمة مالية، ولذا الذي يتجوز ويدفع المهر ليس المهر مقابل البضع، لا ليس المهر مقابل البضع، لكن استحلال ما حرم الله فيستفيد كما يستفيد منه. فلذا أتى بهذه المسألة، اسمعوها مرة ثانية. نعم. ولو غصب جارية ومضى زمن يمكن وقفها لم يضمن مهرها، لأن منافع البضع لا تتلف إلا بالاستيفاء بخلاف غيرها. ولو أطرق الفحص لم يضمن منفعته، لكن عليه ضمان نقصه. ذكرنا في الثور إذا غصب، إذا اغتصب ثور ولا تيس وجلس عنده شهر ثم عاده، ما يطالب بأجرة منافعه. نعم. ولو أخذ مالك الأرض الزرع لم يكن على الغاصب أجرة إلا أن يأخذه بقيمته، فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه. وعنه التوقف عن ذلك نقلها محمد عبد الحكم في من غصب دارا فسكنها 20 سنة، لا أجتري أن أقول عليه أجرة ما سكن. في رواية ثالثة في المذهب